كتبتهم طيب؟ كتبتهم كلهم؟ دي بس محتاج مين؟ طيب وفي حاجة تانية مالها؟ ولكن بالسنتر مين؟ اكتب بقى ما يحصلش من الاثنين سنتر اللي اخذ سبيل يعني ايه ما يحصلش؟ افتح الورق دي جي جي افتح عند الفصوص وخد سهمين عند الفصوص اكتب لوكال وسيستمك مكتوب انا عايز اكتبه خد سهمين اصل انا زمان في الدوكس كنت عملنا الحركة دي بالبصورة الكلينيكال بيكتشر بس لوكال سيستميك لوكال سيستميك وفي البصورة قلنا لا تنسى السيستميك وفي الكلينيكال بيكتشر قلنا لا تنسى اللوكال نفس التصرف هنا بس الفرق بقى هنا كتب ان في الاثنين لا تنسى السيستميك كتب هنا تفتكر اللوكال اكيد يبقى انت مع البصورة لوكال سيستميك لا تنسى السيستميك كتب كان عليها مصحف وده كنا قريناه المره اللي فاتت رؤية للكلينيكال بيكتشر جنرال ولوكال يعني برضه لوكال سيستميك مش كده؟ دكتور مش لاقي الكتب بتاعتي ايه؟ كتب بس كتب عمرو كان عليها عمرو مش لاقي الكتب عايزها لي عمرو ده احسن ما لاقي الكتب بالظبط تضيع يعني قصدي اه كتب لو كتب بتدور عليك كانت صعبة طلعوها بره؟ اه هو خد هم ادوا لك مش يا ولد لو طيب المصحف مشتريه والكتب مشتريه يعني تشغل على المصحف كمان هي يا جماعه المصحف مش احنا فين اللي كتب ده يبقى كريك الفيتشوك الوقت لا تنسى برضه السيستم يبقى هنا زي التوكسيك بوينتر اللي انه في التوكسيك مش كاتب حاجه اصلا الفكره واحده ان في لوكال وقت وبعدين انت عادي سيستميك جنرال فيها التمبريتشر عالية وضغط عالي ضغط عالي شهر يا جماعة والبيشنت از ابريهنسيف حط داير على كلمة ابريهنسيف واكتب الوحيدة في المنهج كله اللي ابريهنسيف ودايجنوستيك دايجنوستيك في الجي جي ان العيني بقى ابريهنسيف مفيش عيان بكل اقتراح من اولها لاخرها apprehensive ده كده ده بالظبط ولا هي فيش نقطه غير مش نقطه الفرنسيه يعني ايه ليه بقى كتاب الاسم كتاب هنا؟ يعني ايه؟ مش بهرب هو لازم حتى عارف ما تلاقيهوش الريتابول بس لا الريتابول ما حد قابلتك فعود نفسك لقيت اي عيال ده شي شعب يا سلام تاخد المونيك بقى يعني الواحد طيب اللوكال جاز بوتنجرين انا كنت قايل عندي قلت له ما تشتغلش في امتحان ده مش جاز بوتنجرين لا كنت اقول لهم اللوكال لا تنسى انه جاز بوتنجرين فكلمني على الجاز شويه وعلى الجرين شويه لا تقول ان في كريبت بس ممكن تنزل كريبت فلكن المهم انك جاز وتقول في جاز المنطق في الاول بريك ريت صحيح بس مش كونتراكتريت تنصاب ما تنزلش بعد شويه تبقى بلاك وجرين واوفنسيف اوردر الى اخره ماشي يا ولاد الاوفرلاين سكين جرينش بلاك اوفنسيف اوردر مش عاجباني كتاب الاسم كاتب مش اوفنسيف كاتب كاركترستيك اوردر اصل اوفنسيف دي كلمه غير معبره عن الريح الريحة اللي بتطلع كلمة اوفنسيف دي لا اكتر من اوفنسيف طب مش اوفنسيف طب هاي دي سيبيل لي تبتدي اوفنسيف لا مش لاقيين كلمة نقولها الا كاركترستيك ريحة تشمها مرة في عمرك ما تشمهاش تاني على فكرة الوقت انا ما شفت جيجي كتير خالص يعني احنا جيجي كلنا كتير دي حالة لما بتحصل تبع الجيش خاصة تثبات الجيش في حياتنا العملية ولما بتحصل تروح حريات يوم ما بتخلص راحت مقدرناش كلنا عايز اسمها لكن المكتوب في الكتب تعبير قدرته اجمل اوفنسيف وان كنت عايز تحاول على اوفنسيف اللي يخف يعني الانفستيجيشن مش مبنية على وجود الكوليسترين وان في عندك ثلاث سفريع على الصبورة وفرد بالجيجي كانت يورس كان من فوق يا عمرو كان من فوق لما كان الكونتامينيت قوي من فوق يا عمرو اللي هو بتعمله ايه بقى ده واحد اهو ده سم الكونتامينيشن اهو بس انت قلت سم الكونتامينيشن دي كده لا خلاص انا كده طب المايه اللي تحت دي خمسة اللي تحت دي خمسة صح يا اولاد لما قلت ان مش اي كوليستريديال انفكشن يبقى جيش. طبعا هي نوع خدم الدماغ لان مش فاهم الرسمه خالص. هناخد بسرعه اللي قلته يا بهاء. يعني يا ابني احتاجك لرافع روحي معنويه بجد. فقلت انه لازم عشان يبقى كوليستريديال انفكشن يبقى اسمه جيش لازم يكون ده عمل شكل جيشي اللي انت خدناه الحصه اللي فاتت بتاع العصابه بتاع الجاز جنجرين. اما سمبل كونتامينيشن بجرح السهم ده جرح وفي كوليستريدي ده سهل جدا تقابله كتير. كوليستريدي عملت ابسس سبكيوتينيس بشويه جاز اسمه ويلش ابسس من ويلشيان ده مش جيشي. عملت سبكيوتينيس سيليولايتس ده مش جيشي. عملت لوكالايز مايوسايتس ده مش جيشي. عملت ايديماتس كوليستريديال وان كان ده اخطر لان ايديماتس فيتال بيبقى خطير جدا لكن مش جيش. كل اللي فوقيه اقل خطوره الا نمره خمسه. فدي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. بس ما تفكر الجديد بتاع هو الكاليوريز نفس الروح. ولو ضغطت بريدي اورتي كاليوريزم انت بتاع الجيش وهيعدي عشان وعلى فكره هناك كان برضو اول دايره دي كانت ابس بالمناسبه يعني. يبقى ده اسمه اذر كوليستريديال. واتمنى يا زغبي تبقى فهمت ليه قلنا اذر كوليستريديال بتبقى دي. ليه دي؟ لان بتاع المعمل هيقول لك عندكم حاله جيجي. قول له مش جيجي اللي عندنا مش جيجي. حد الله منا وبين الحرام. خلاص طيب. تاني حاجه بقى نان كوليستريديال انفكشن عمل كريبتس جاز بورن. فحسبت مع الكريبتس ده جيش مسيت انفكشن جاز بورن بعدين فعمل كريبتيليشن. كمان اللي عنده سيرجيكال ام بي دي يلخبطني معاه ماشي. يبقى دون بقيه البي دي بتاعنا نقرا سوا. حد سالني امبارح انا ما بحبش اذاكر من جداول الورق هذاكر من كتاب صح؟ ورد عليه واحد رد عجبني جدا اتبسطت منه جدا. قال له يا راجل ده الكتاب ست صفحات واتش موزع علينا جدول ثلاث صفحات صفحتين ونص جنب الوقت. فيعني عجبني رد ده جدا. طبعا هو ايه خاصه بتتكلم في حاجه بقول لك اتشطب اتبلد بس المهم نظري كده. طب يلا يا ولاد البريفنشن اول كوليستريديا انفكشن ار بريفنتبل ادكوت ابرايز من سلوت الانتي بوتكس بنتريتمنت ادكوت سيركولاتوري سبورت الانتي جي جي سيرم از نوت يوز. على فكره جي جي في تعبيرات سيستم بس هو حد ينسى ويقول لك يعني نو وان في الدنيا عارف التعبيرات دي. التريت لازم نمره واحد تبقى نمره واحد. معرفش فاكرين ولا نسيت لما قلنا الكلام ده فين؟ لازم خلاص يا ولاد ما تفرقش بقى اثنين ثلاثه اربعه رتبهم زي ما انت عايز لكن لازم واحد واحد. وبالتيتي لازم واحد واحد. انتي ثاني كتير يلا مع بعض. يقول الوند بتتفتش واشيلها والماسل اكسبايز ودي كومبريشن اوف تايت فاشيا طبعا عشان بقى ايرابيك ودي فاشيا وسكين ليفت اوبن ديفي اكزام وديبرايزمنت دايفيرتنج كلوستومي في الاكستنسيف برينيال انفكشن. واحد وقع من طياره نزل مربع في الشارع وكان بالنصيب على طوبه على حرف النصيب طبعا هيجيله برنيال وود اكيد. البرنيال وود اللي اشتريته ده هو هيبقى عنده برضه اسهال من خطه هو نازل. الستولت اللي نازله هتنزل على الوود بالكوليسترين يعني هيعمل له جيش اكيد. انا في منطقه بالكي ماسل كوليستريشن لازم في الحاله دي لازم مش هيخف غير لو عمل دايفرتنج كلاس. مش عايز اقول لك ان دي مش المفروض تبقى في التريتمنت كنت في البريفنشن. خش كمان امبارح ان اي حد عنده برينيال وود اكستنسيف اديلوها بريفنشن فكرها بزودها لكل الناس من قبل ما يجيله شيء اصلا اعمله دايفرت لغايه ما يخف الوود بالكامل بعدين ابقى اقبل الكروس. النقطه الاخرانيه خليها عنوان الشرطه الاخرانيه في واحد indications for amputation. النقطة الأخرانية خلال عنوان اسمه indications for amputation. هو اللي راي افهم ان قصده كده بس يعني اكتبها حتى كده عشان ايه تبقى افرع. indications for amputation. يلا ايه. نمرة واحد الديفيوز مايوسايتس اللي عندنا. يبقى واحد الديفيوز مايوسايتس. اتنين يعني ايه الديفيوز مايوسايتس؟ يعني كل المصل تقفل. اتنين complete loss of blood supply. حصل ثرومبوز في المين ارتري خلاص. نمرة ثلاثة وين ادكوت ديبرايزمنت ليف يوز ذيس ليمب. زود كلمة ليمب. يحميك يا سلام يا شطرة من السؤال. مي يبقى رجلك يا مي يا شطرة. مي عبد العظيم تتألق اخت احمد عبد العظيم وتقول ماشي من احمد عبد العظيم اختك يا احمد ايه ما شاء الله عامله شغل فظيع الحمد لله هم حد من العيله وخلاص يا احمد ماشي باذن الله ربنا يستر فمي عبد العظيم تتألق وتقول اكتب هنا الاسطمبه بتاعت الامبيوتيشن اكتب الاسطمبه بتاعت مين؟ امبيوتيشن ما اقولش كلمة امبيوتيشن طول المنهج الا وقت من الصبح. يلا مع بعض. يلا يا سيدي. انا سامع بيت الكلام بقى ساعه فايبر باريد بوكس اللي قلت لكم مهم وفريش بلاد وانتي بوتكس وبروتوليس مورتاليتي ريت 20% اكتب عن البروتو اكتب عن هايبر بارك مهم هايبر بارك مهم مهم دي الحياه مش الامتحان يا رب ده حياتنا انت عارفه ده مهمه وطبعا الامتحان البروتوليس مورتاليتي 20% بس زود ده زود اكتب هايبر ريت اوف امبيوتيشن از ماتش هاير يعني مش ال 80% بيعيشوا بقى اشخاص طبيعيين في المجتمع لا ال 80% في نسبة كبيرة امبيوتيشن ماشي يا سيد واحد حضرت الحته دي مش كده؟ يعني امبارح كان في تحت حريقه والدنيا كانت بتولع وسيد واحد كان قاعده مع حته دي لازم بتولع مع بتاع انت قاعد انت يا سيدي كمان كده بتولع طبعا وبرضه احمد مصطفى وامير امير قاعده جنب الباب عشان هي ولعت تجري وشايف احمد في اخر الطعام وهو خالص يعني وده برضه صح هي انتوا حياتي برضه مش حياتي كل حتى حد من العيله يفضل يربي العيال يعني الكلمه الاخيره دي انا كنت حيه الصراحه شايفين الانترفيو يا عم قول لي في مرات ما تحيه يا عم هو نفس الشكل بالظبط على فكره ونفس النص فلو سمحت لما تكتبه في الامتحان فوقه كده فوقه هو ايه ده يعني وسعه يا اما على فكرة هو في كتاب الاسم مش مكتوب كده مكتوب سطور قدرت تحوله سطور ماشي حبيت تخليه زي ما هو ماشي المهم لما تكتبوه يفوق شكله يوسعه يعني هو مين ده بقى ماشي هو هو بس تدور شوية افتا ممكن تبقى مذاكر من حاجة بشكل معين ده بشكل هو هو نفسه في مستقيم تحت الفرفنشن في كتاب الاسم لقيته بيزي بي انتبيون قلب الورق ايه ده ما تشتبهش يخبت ده بيون قلب الورق ده الكلام ده انا لو انا ذكر من الكتاب ده مهم هو ليه مهم لان انا قلت لك ده بتاع اهم حاجتين فيهم بريفنشن ريت مش حد بيتكلم بقى فايق قلت تيجي وشيشي اهم حاجه بريفنشن فطبعا لما تكون في تسويده فيهم بيزودها بعكس لو انت بتقرا في الكتاب لقيت تسويده في الباثولوجي في اورجانيزم ما قلناش اسمه انا متعمد القصد فما نزودش الحاجة فيه ولو سمعت اللي تاكل من ورا الا بس طيب بالتريتمنت يا اولاد بالتريتمنت الصبر بتاع نيرسينج في البيشنت تبقى كده الصبر بتاع نيرسينج في البيشنت يبقى كده لقيته؟ بيتو طيب البروجنوزيس وكوزيس اوف ديث ان هيلث الكوز اوف ديث زي بعضه ان هو بيقول بروجنوزيس وكوزيس اوف ديث ان هيلث ماشي ارجع لي السبيشال فايلز الكلام ده لو منك ما تقولوش انا قصه وزع وانا وقت السبيشال تايبس مش عايز منك التفاصيل الرهيبة بس تبقى عارف دي عارف اسمعهم حتى وانا كنت شرحت لهم شرحتهم بس في اتنين ما شرحتهم قلت لكم السبيشال تايبس مبنية على الاميونايزيشن واحد اميونايز قوة جدا يحصل له حاجة اسمها لوكال تيتنس بتاع الجمهورية تيتنس اكتب على اللوكال تيتنس جمهورية زيكتو يعني الكلستريديا بتعمل تويتشز للوند بس واحد اميونايزد بس مش قوي قوي للدرجة دي يحصل اسمها كرونيك تيتنس توكسيميا خبيثة يخش بالتونيك وما يخشش في كرونيك ما يخش في كونفالشن ويخف كرونيك نمرة خمسة العكس واحد مش اميونايز خالص ومات بالانفكشن يجيله فالمينيتنج انفكشن يموت بالتوكسيميا يموت ما تنساش بقى لا تونيك ولا كرونيك واحد اسمه كريبتوجينيك تيتنس يجيله تيتنس مش عارفين منين ما جالوش درش اصلا واحد اسمه سبلانكينيك تيتنس ده نقى مصر سكريتيشن عمل ديسبيشن وما شرحتش انا الكيفاليك والسيرش ده ايه الكيفاليك وايه السيرش؟ الكيفاليك شرحته في مجموعه من مراجع انتوا انهي منهم؟ شرحت لا يبقى نصكم كده حضرتك شرحت نصكم ما شرحتش المهم ايه الكيفاليك تيتنس؟ اسمه خطير هو مش خطير هو زي اي تيتنس عادي زي بيوصل يا بنتي طب يجيب اوبر ولا لسه مش يجيب اوبر؟ يجيب اوبر الرابع دي غير الاخر معدي فعلا نديم وقفش وليه مني قريبا الرابع دي شكل صعب المهم وبعدين كل يوم جايب لك ولا تدفع مرة جنيه ولا نص تاخد الباقي كله بتاعك ده بعض الكتير ربنا يكرم كده اسمه لك عبان ربنا يبارك في الاسم ان شاء الله فكيف مع حاجة مش كده كده كده ولا الاسم بس بارك في حصة تهدية طرف واحد واحدة كانت قاعدة برضو فريد دول كده زي يسرى كده شبه المشاهد وبرضو كانت داخلة معانا في النص التاني زي يسرى كده ولا ذكرتي حاجة من فارق فور احكي لها كل حاجة كتير قوي عليا يعني كتير عليا انا قلت لكم انا مش هسأل وعشان الناس هنا بتذاكرش تحضر وانت ذاكر قلت لك اقرا معايا وبستنى ما احضر قلت لك فاضل اسبوع في الجراحه خلص جراحه ومش حد او اثنين جاي خلصت خلصها معايا هنقابل بعض اكسترين وجار يومين ثلاثه كمان لكن خلص نظري جراحه فرد 3 فرد 4 1 وفود عمله وخلاص يبقى نظري جراحه اتكمل بالكامل عندك مره كما توعدنا 1/7 تبقى مخلص ماده بالكامل والثانيه خطوه مخلصها مش شغلتي الثانيه انا بس يبقى الماده دي خلصت ماشي اقول لكم بس حته علمكم في ناس وسطيكم خلصين البطن تبقى عارف ناس من غير ما اخدك يعني او اخدك تبقى عارف في ناس وسطهم كتير ماشي يعني مش واحد لا في تبقى عارف ناس الكلام المهم اسمع يا مصطفى لكن ولا صفحه في البطن ده ولا صفحه في التاريخ صفحه ده انا بقولي من وشي اقعدي بره كده مش كتير الزام هم انا ما بطلعش بره شغلتي الادب ليه عشان جت نص السهل فما شفتش نص الاولاني توصل ذاكره الله يخليك طيب انت مبوينا اهو كويس اخوك الصغير برضه مشغل كويس وعايز ارد انا والله مسك كده طب ربنا يحفظك يا ابني ما تخشش فيه وقعدت حد مش مسافر مش هي اصلا شرح سماعي طب يا ولاد كنت بتكلم على انه حاجه اسمها كيفاليك تيتنس وحاجه اسمها سيرج تيتنس ايه كيفاليك تيتنس؟ كيفاليك ده يا ولاد الجرح يجيب في البيت فلما التوكسنز يا صاحبي وصلت للفيشيال نيرف عملت له قديمه حصل فيشيال نيرف بورس فالعيان ما بدأش بقى بلوك شو وبدل سمايل الكلاسيك بيتشر مش موجوده ده بدأ قصته بفيشيال نيرف بورس بدأ قصته بايه؟ بفيشيال نيرف بورس بس سأل لي امبارح محمود سليمان سيد الرجال قال لي دلوقتي يا اتش العيان ده الفيشيال نيرف بيخف ولا ما يخفش؟ قلت له يا محمود لما تكون بتتكلم في الحين مورتاليتي من 30% ل 60% قال يبقى انشغالي انا اتش العيان ده هيبقى فيشيال نيرف هيرجع ولا مش هيرجع؟ فهمت يا ولد؟ اكيد مش ده انشغال انشغال هيعيش ولا مش هيعيش؟ لما يبقى يعيش بقى ال 50% دول هبقول له يا ترى فيشيال نيرف هيفضل ولا مش هيفضل؟ فهمنا ولا فهمناش يا ولد؟ اما السيرجيكال تيتنس واحد عملت له عمليه جاله تيتنس التفسير ان استخدمت كاركر كونتامينيتد كان ده قديم قوي الاحتمال الثاني استقبال في اوضه العمليات كونتامينيشن من جوه حصان تصرف وتمشى في اوضه العمليات فاتحين العيان وبالنصيب واحنا فاتحين العيان هو بيتمشى يعني حصل اللي حصل ماشي الكلام مش احتمال ثاني وبالتالي فيها سجن اوضه العمليات والجراحين والمدير المستشفى الجراحين عملوا فكره عجيبه جدا جدا احمد عبد الباقي مفيش باب على قدك ودايما يا ابني ودي احلى حلقه من اول سنه مش بهزر وخش فيها الشفوي مش بهزر بتكلم بجد نعم اسمعوا احمد ولا محمد عبد الباقي احمد فعايز اقول لك يا احمد عملوا ايه في الكتب بقى هم حطوا في كل حته جمله تخدمهم عشان النيابه فلما نروح النيابه ونروح طالعين من المراجع نلقى ده في نسبه سعاده الباشا ان عيان نعمل له عمليه صاروا 3 اس واحد. ازاي؟ يقول لك كان زمان اتعور ودخل له سبور بتاع تيتانوس وفضل جوه دورمان مش عايز يصحى جوه انروبيك مش عايز يفوق برضه. فلما فتحنا عليه بالعمليه قالوا كمان بتفتح عليا بالمشرط فخرج. من الذي يقول والموت العجيب؟ فلان طبعا غير مقبول لوجيك خالص بكل كتب الطب احنا اللي فبتطلع دي القاضي طلعنا برا لانه ثابت من المراجع العلميه ولما كتبنا خبراء وخربوا المراجع ان ممكن قوي كان راح يفتح وهو متعقم وكله متعقم والحصان متعقم ولما بص كل حاجه وبعدين فتح دماغه. ايه رأى اعجب ممكن تشوف كتابنا يقول بتشوف كتابنا بعد عمليه يا اما الكابتن قلت له ده الكلام ده حلو جدا بقى يا اما ليه اكتيفيشن اوف دورمنت ده كان اللي عايز اقوله من اول وقت بالكتابه او روح بيا للحريقه الاول لا انا عايز اقول لك ان الاساس هنا العدوين وكلمة على كل واحد الاساس سؤال حلو قوي يعني يا كابتن احمد عشان تجيبني ازاي الاذر بريسبيت انفكشن ما عملتش كلاسيك جي جي ده انا لما استغربت يا اولاد الحصه اللي فاتت انا وانتوا ازاي العصابه دي عملت الخط ده دول شويه بكتيريا وكأن ليهم زعيم بيفكر معاهم. انت خش والتاني خلصت شغلك اخش انا برغم موجود يعني البروتيولات كانت موجوده ساعه ما افتكرت شغاله ودي وقت ما فيش حاجه شو اللي عجبه. الغريب ان يحصل شيء واللي مش غريب ان ده بيحصل. طب يا اولاد الحريقه يا ريت تكتب كتابك واكلمك عن اي فكر ما عملنا في هذا الكتاب كله من اول بلازما انستتيوشن اكيد حضرتك صحيح بلازما حسيته بمشاعر مختلفه يا لو معاك كيس دم وهتديله فاهم ده ازاي؟ فاهم الشال ازاي؟ هدى فيه مش هدى فيه؟ عينك على ايه بعد انت فين ايه؟ انا ده اللي عايزك توصل يا عايز افهم فهمت ليه هايبر كاليميريا هايبوثيرميا ليه ستريت انتوكسيكيشن يعني عشنا القصه لان القصه كشرح كمذاكره سهل اللي فاتوا الحته بتاعت الشرحيه ما فاتوش حاجه للامتحان كان امتحان ما انتوش يحفظها يخش لكن اظن ان حياتهم فاتوا حته برضه مش كبيره برضه لكن انا بنتصح في دور الباب برضه يا اولاد بقى مهم جدا جدا جدا جدا جدا خطير جدا وانا برايي ان البرن والود والشوك من غير ما اعقبكم هم دول اليوم يعني محتاجين وانت بتذاكرهم ما تدوسهمش بسرعه مش هيجوا بسرعه مش صعبين بس يفكروك بالمواضيع بتاعت زمان بس زي ما كنت بتذاكر زمان بشويش ذاكرهم بشويش هيخلصوا بسرعه ذاكرهم بشويش هيخلصوا بسرعه فالبرن مهم قوي البرن دوت بيحصل ازاي؟ يا اما كون كون كده واحدة راحت جوزها في الحد قال لك فين بير؟ فين بير؟ لا حطيته على شعلة البوتاجاز مباشرة ابتدت الحل وحطيته خلاص يا اما الكتريك بيرد كاتب وهو نايم بالليل الاول قدام فيري جود كوندكتور الكتريك يا اما كيميكال بيرد يا راجل ده وبعدين ما بقتش عليه ميه نار وتخبط من ايديه ده يوم عندك 10 11 9 11 9 في المخ وما كان 9% حدث 9 هي تجيب لك 100% في الايه طيب اذا 9 طبعا 13 اذا كان يطلع في اخر 100% ده طلع 22% لو حال القميص في العيان دلوقتي. طيب أما حاجة بجابت بلتها في عمري ورتحت الثقاب في تاريخ السلسل إن عدت كل دول 90 ايه يعني 9 تجاوز الضغط ده هي 9 عندك النت اللي فيها كانت 9 ماشي ماشي المهم وعايز اقول ايه بقى 1% احترنا 1% ده فخلناها برينية. اوعى تفهم ان البرينية يعني البيرن. انا معايا 1% احترق فقلت مناخيره فمنزل شمال تغيير البيون فخليناها برينية. واحد 100% ده هو رمض باين. ركز اول في اللي هقوله بدأ الشرط. لو البيرن اكتر من 30% اسميه ميجر باين. اسميه ايه؟ الحمد لله على السلامة يا أولاد. الرب يحفظ صغاريك وربنا يخليكم بعض. لو أكثر من 30 ميجور بيرن الانترميديت بيرن من 10 ل 30 في الكبار من 10 ل 30 في الصغار من 15 ل 30 في الكبار أقل من 15% أقل من 10 في الماينور بيرن. ركز معايا ماينور بيرن يبقى عارف في العيادة ميجور بيرن لازم مستشفى. ليه؟ لان مع كل حتة محروقة يا حبايبي بيحصل سكين راح تفلاوة ضغط بكميات رهيبة جدا. فلو ده على سيرفس اريا كبيرة يخش في هايبو بوليميك شوك. خد نمرة اتنين، مع كل فلاوة ضغط بيطلع بياخد كالوريز من الجسم فبيدخل في كاتابوليك ستيج مجرمة. ثلاثة زي ما قال نسيم رو اريا فانفكشن. اوعى تفهم ان الجلد اورجن مش مهم في حياتك، مفيش حاجة اسمها الرجل الارض، شخصية خيالية. الرجل السوبرمان مش خيالي، لكن الرجل الاكثر شخصية خيالية. ما يقدرش عن يعيش من غير جلد، كروميزيشن بالبكتيريا ويموت بسبتسيميا. حتة ما فيهاش جلد زي بعض، فيها انفكشن زي بعض، لان كل جسمه كل ده بكتيريا، كل ده بيطلع توكسين يموت. معلش ده مش كل جسمه، ده لو سبتين جسم يموت ما كملش. المهم فعندي ثلاث مصايف فظاع هنا. ايه هما؟ فلويد لوس بيعمل معاه كالوري لوس كاتابوليك ستيج، ومعاه كورونايزيشن بكتيريا. فالعين اللي 30% فاكتر لازم مستشفى والا يموت. واهم حاجه فيه في اول يومين اديله فلويد، اصلح الشق، اصلح مين؟ الشق. وبيبدا دايما البكتيريا الكولونايزيشن على اليوم الرابع للثالث، عشان لما احب اعمل له عمليه واغطيه بجراف، تركز في كلامي جدا، اغطيه في اليوم الثالث للخامس. ليه الثالث للخامس؟ ليه مش الاول؟ ليه مش الثالث؟ في الاول والثاني بلحقه بدم ومحاليل، بعمل له ريسبتيتيشن في الشق، فاهم الشق، بعد يومين في الثالث اعمل له عمليه. طب صح، لو هغطيه بالجراف ماشي يا ولد، يبقى السيرفس اريا اكثر من 30% ماشي، 15 30 او 10 30 انترميديت. المايلوز في العياده والانترميديت حسب العياده، واحد اتلسع وعليه شويه ميه، شرب ميه سخنه على ايده، احجزه مستشفى. لا خلاص، غيرات وعندي وقت ده، يبقى المايلوز عياده والميجر مستشفى والانترميديت حسب الظروف. ماشي الكلام؟ ماشي يا رفعت؟ تاني تقسيمه حسب الدم. لو راس مالية سميها قبل كده زمان، ده ايه بدم؟ ده دم، ده صف الجيش مكانها؟ كربانكا. لا مش ده كربانكا، بتاع فريسكين زمان. فريسكين زمان لما كان على السيميشا ستيست بتحصل ازاي، وكان على البيزا ستيست كارتينوما، لا دي لاير في الميلانوما، لاير بتاعت الميلانوما باختصار. ده بس مش هم امتى خدناها، لكن ده ايبيديرمس ودرمس. وقلت لكم زمان ان هذه جلاند في السيميشا فالكن سويت زمان جايه من الايبيديرمس. وافكرك بالنقطة، لو الابيدرمس وحته من الدرمس اتحرق، دول اولادها الابيدرمس. الابيدرمس بعثهم يعيشوا في هذا المكان من سنين، ولاين بالترافات كويمت. يقول البعض يقول ابويا اتحرق، واخلاصهم لبعض يعملوا ايه؟ يرجعوا ابوهم تاني، يعملوا ايبيثيلايزيشن. طب لو احنا في حاجه اسمها تيرش جراف، روح عم الجلد بتاخد ابيدرمس وحته من الدرمس وبنسامه، يقول بعد ايه؟ ابويا اتكحل، ويرجعه قوم تاني. عشان كده البارشال ثيكنس جراف، البارشال ثيكنس ما بتحطلهاش حاجه مغطيها ثلاث اسابيع تشيل الغيار في العجل في الدونر فايت. والبرن كده، البرن لو بارشال ثيكنس يا فول تكنس. بارشال تكنس يعني ايه؟ اول واحده بالاحمر دي بارشال تكنس، فول تكنس الثانيه. بارشال تكنس خد ايبيدرمس وحته من الدم وساب الجلاند، دون خلال ثلاث اسابيع هيخف، قال لو حصل له انفكشن والانفكشن كانت جراند والاب والدور في الحياه برضه مغطي ولاده فلما كشفوا حصل لهم انفكشن مات وعشان انفكشن خطير على مستوى الجرح هنا وعلى مستوى العيان العيان دي بتتيمي وفي الجرح فوت العيان فالعيله كلها مات مش هيرجع خلاص اصلا يبقى البارشل ثيكنس وقف ده بسميه سوبرفيشال بارشل ثيكنس دي بارشل سوبرفيشال بس ايبيدرمس دي بارشل ثيكنس ايبيدرمس وحته بالدرمس باختصار بقى وده هيخف وخلاص خلال ثلاث اسابيع فهي اسرع اسمها اسكر لما انا كنت محضر هتكلم ازعق ما بتكلمينيش والله بتكلم بجد يتكون اسرع اسمها اسكر تتقشر طوعة لوحدها ولا تحت الجلد بعد ثلاث بعد الاسر ثلاث اسابيع الجلد طبيعي اما الفول ثيكنس العيلة كلها اتحرقت او العيلة كلها اتكحبت خدت جرافت كل الجلد ساعتها الدونر اريا دي مش هتيل لوحدها لازم اعفيها انا بغرق لو باخد جراف ولو حرق لازم اغطيه بجراف فول ثيكنس ماشي وده هو اللي يتكون اسره بعد ثلاث اسابيع تقع الاقي تحتيها جرانيوليشن دي ما الاقيش كده عايز القصه يبقى تاني بقسم حسب سيرف اريا وبقسم حسب ليبس اقول اهم كلمه اقولها في الحته اهم كلمه اقولها انا لما قلت لك 30% مش اوفر قصدي 30% دي من اي نوع بارشل فيتنس ولا فول فيتنس يا اغلبيه 100% فول فيتنس يبقى لا مش ميجر يبقى بري ميجر على قد قصدي بارشل ولا فول ولا اي حاجه ولا 10% بارشل 20% فول يعني لو واحد يا جماعه اتحرق 30% سوبرفيشال بارشال ثيكنس يبقى ميجر بس يبقى ميجر وندخله مستشفى وياخد محل وخلال ثلاث اسابيع يخف بالكامل وزي الفل واروح البيت قبل ثلاث اسابيع خلاص يغير ولا زي الفل طب جالك عيان راجل عارفين الصاروخ بتاع اللحام بيطلع نار ده جاله تليفون وكان في اللحام لا الناس اللي بيقول لك اتلخبط فبدل ما يرد رد في المسير ايوه ماشي فاتكلم هو بيتكلم في المعقول ساب الصاروخ من الدكتور كده هو صاحب واقف بيديله ظهر الصاروخ في ظهره اللي جنبه فبقى ظهره ده اتخرم نصين لكن الحته المحروقه كلها حوالي 10% من جسم الراجل الراجل ده هو مش مستشفى بيتعالج عياده واحد مشي ايده على البوتاجاز استنى كده بيتكلم مع واحد مراته مش واخده بالها ولعت الشعله 10 دقايق ده من الكلام على الممص ده ايده بقت سودا العظم باين 10 دقايق ما عمل حكايه ماشي اتفقنا العيان ده ايده بس يعني ده 4% 5% الراجل ده مش مستشفى عياده عياده الله طب اسالكم سؤال ذكاء بس مش هتجاوب مش انه ذكاء انه خبره انت تحب الف سلامه يكفيني يكفيك وشر كل حاجه وحشه ابنك او بنتك ياما كتير قوي قوي انتوا صغيرين طلع عليكم ميه سخنه ولا طلع عليكم جامده ميه سخنه وشدتوا حد من عند الدجاج كتير من ابوه كده هو حد يرفع ايده لك المهم فشدتك وقعت ميه سخنه عملت لك حرق 30-40% سكون، ورحت المستشفى قعد يوم يومين، تحب ابنك يجيله حرق 30-40% سوبرفيشال بارشال تكنس ولا بارشال تكنس، ولا يجيله حرق 10%-7% فول تكنس؟ طبعا لا سؤال مش كده ابو سؤال ولا جواب صعب الاختيار. طب فعلا الاول بجد لا يعني يعني دي ليها مزايا يعني دي احسن من دي حاجه ودي احسن من دي حاجه وكده فقط النمو هي طعب له ايده خلاص كده تمام يعني اتشوى كله برضه من هذه النمو طيب شوف الاندرلاين بتاعش في دي ار دي بيس هو اللي بيضعف اعيد السؤال وانا اللي هجاوب يا سلمى مش شرط فاهم السؤال يا راجل فاهم السؤال تعالى لما اقعد هنا جنب ميه طب تعالى بس اقعد هنا جنب وشك ما يكرهني يا بنتي ولو يعيني كويس لو يكرهني ولكن تعرف أنا حاولت أن أجيب السلام لم يكن الشعر بس إذن كنت أجيب البطاطة اللي أحنا مخلق كمشيرة أنت جيت هنا فين؟ جنب ميت ميت خليك يا شيهان هنا نفس ما ايوه ما ترجعيش تفضلي ثابته في شكلك بدل ما تفيكي انت كمان خلاص اسمعي انا بسال سؤال ها لم يكن لم يفهمت السؤال طبعا لم يكن لم يفهمت طب سمعت السؤال قولي ايه السؤال انت فهمته مش فهمت بقى جبت كتير انا متنرفز بدأت بشعر ممكن على اخر مروحة تلفت بيش وغير تاخر حسن مش قال التاريخ عملتها وقسم شوط الوعبة شخص عايز اقول انا بقول انه البارشة بتنس بيخف الوعبة فالتلات اساسية الكلام ده مفهوم الفول تكنس لازم ترفض وقلت ان اكتر من 30% سوميجر برد ولازم مستشفى عشان ديله محاليل عشان البريوتوس والكالوريز والبكتيريا الانفكشن خطر قوي في العنق تعملوا سبتسيميا غير انفكشن على حته ايه؟ صغيره ما تعملش سبتسيميا فاهم لك الكلام ده؟ طيب كان سؤالي بعد ما خدنا هذا الكلاسيفيكيشن بقول واحد قريبك وحبيبك ابنك بنتك واحد قال لك انت نختار ده في قضاء الله وقدره هيتحرق تحب يبقى البرن دوت 40% سوبرفيشال يعني بارشال ثيكنس ولا يبقى 7-8% ديب؟ لا انا مش عايز الاجابه فهمت السؤال؟ الاجابه الصحيحه احب يبقى 30-40% سوبرفيشال طبعا ليه يا اولاد؟ ده يموت بس مش هيموت يموت ليه؟ ما انا هوديه مستشفى مش هيموت مفيش حد عايز اي عاد حريقه بس مش عارف بقى دي ليه الدايجنوزيس محدش شخصه ان اتحرق ده لو ما اتحرق بقى محدش شخصه مفيش ده اي واحد اتحرق يرمي على مستشفى حاجه اسمها ادينانو محاليل وحتى الاستشفاء مش محتاج اكويبمنت عاليه ولا بتاع ده كاجولا محاليل ففي اي حته في جنوب الوادي في جنوب سينا شمال سينا اي حاجه نعلق محاليل فخلص فده هيعيش وبعد اسبوعين ثلاثه رجع طبيعي اما الاولاني صحيح ما احتاجش مستشفى بس بقى مشوه طب ما كده بقى مشوه حد قال لي حتى السايت حتى لو السايت ابدونا نقول كده مين فينا يحب يبقى عنده حته مشوهه بطنه كده ليه؟ صوت فيها روعه كده ما الحته كام 10-7% كده مثلا؟ واحد اختار لاي ظروف حبيت تبين بطنك اي ظروف لا شوفك اي ظروف خلاص حبيت طبيعي شغل اي حاجه دي اللي كنت بضغط عليها. محدش يحب رفع اثقال مثلا. بطل سباحة عالمي. تخيل شوف بطل سباحة مثلا عنده كده من هنا كده جرس كده. ليه؟ هو لو عنده دي كان تعفن ما كانش لعب سباحة. فعايز اقول لك انه لا طبعا حياته. انتوا ولذلك انا اقول كلمة محدش قالها بطريقة الطب بهذا الشكل والتفكيك المخ واضح عندنا. مش واضحة من طلبة. بقول ان البرسنتج تأثيرها على حياة المريض. اما الدنس تأثيره على اللوكال كونديشن بتاعت المريض. فدي تهمني لحياة المريض. جاست عاش خلاص مش فارقة معايا دي. خلص. بقى اللي شغلني مين؟ دي. الدنس. لو عيان فول فيتنس انا اختار احط له جراف فخ. ليه تستنى ثلاث اسابيع لما القشره تقع وبعدين تحط الرف؟ اولا عذبني ثلاث اسابيع، اثنين بتسيبني ريسك انفكشن ثلاث اسابيع. اما لو بارشال فيتنس بقى اكيد لانه هيخف لوحده، يبقى انا محتاج افرق بين بارشال فيتنس وفول فيتنس. ماشي يا رشا؟ ركز النهارده يا رشا، ربنا يحميك يا بنت. صح 100%. خلاص؟ افرق ازاي؟ سهله. البارشال فيتنس بين الفول فيتنس بين، لان النرف انحرق وعشان كده حاجه اسمها بين بريك ده جد دبوس وتشك العيان من اجراءه. راجل محروق وانت الدبوس كده. ايه يا حاج مدين؟ اول حاجه يبقى بارش احمد ربنا انك بارش. بارش رخ البيت ماشي دبوس كده بتغلس راجل محروق. تيست تاني اسمه هير ايفايليشن تيست. حتى الحتت المحروقه فول تكنس اللي الهير فول كده اتحرقت تلاقي الشعره لسه لازقه على الايه؟ على الحته المحروقه. تشدها ما تحسش بوجهك. تشد هي شعره خلاص حصل خير فاشل. فاضل اشد كل شعر المحروقه وقع. وبعدين الحكايه يا اولاد مش حدود دوليه. اللي انا كنت بقول لك 30% بارش اللي كان مقطع المحروقه غالبا. عنده حته غالبا يعني حصل. فمش هتلاقي الدنيا ماشيه كده او دي بارشال فيتنس ودي فول فيتنس. ده الحته المحروقه مش تمشي كده. ده حته محروقه مستطيل محروق كده. نص لك بقى زي الخريطه كده اهو. وتلاقي حته في النص كده فول بيكنس وحته ثانيه فول بيكنس والباقي بارشيال والتفريق منهم صعب. طب لو اختلفنا بارشيال ولا فول؟ اعملها كفول ولا بارشيال؟ بارشيال بارشيال بارشيال بارشيال بارشيال. لان انت عملتها فول هتعملها عمل ايه؟ ما عملتش عمليه احتياطي. لا اسيبها بقى 21. اسيبها ايه؟ 21. لقيتها خفت يبقى كادت، ما خفتش يبقى كادت. البارشال تكنس لونها احمر. الفول تكنس سودا او بيضة. النكروتك مش لونها ابيض. البارشال تكنس فيها بيزك. فيها ايه؟ الفول تكنس فيها دراي ورد شويه انكتشنها سويت جلاند. وتشوف بعينيك سواب كيوتيريس بس. فده الفرق التفريق بينهم. ده الكلام لكن الواقع مش دايما زي كده. ماشي يا جماعه؟ ماشي يا سمينه؟ كمان عايز اقول لك ان الراجل اتخبط صاروخ في ظهره ده المنطقه اللي اتكسرت واتحرقت مش نفس الدرجه. نقدر اقسمها لثلاث دوائر من دايره. خد يا دايره براها دايره براها دايره لغايه دلوقتي يعني. خلاص الدايره اللي في النص دي الموست افكشن يسموها زون اوف كواجيوليشن. حواليها زون ثانيه اقل اسمها زون اوف ستيت. السيلز الفقر اموت ولا اعيش؟ اموت اعيش ما يهمنيش. لا هي الفقر اموت ولا اعيش. خلاص لا حضرتك اغنيه خلاص. لو لحقت العيان كويس تعيش، ما لحقتوش الزون اللي بره الاخرانيه اسمها هايبرين دي بتخاف 100%. وعشان كده العيان كان محروق. لو انتم ما شفتوا حاجات زي كده في عيلتكم او في قرايبكم او في نفسك لا قدر الله تقول سنه تلاقي نفسك كانت حته كبيره قوي كان شكلها محروقه. بعد خمس ست بعد خمس ست ايام اسبوع صغرت للنص. كل الهايبرين راحت. حاجات من السوبرفيشال بارشر ثيكنس خفت وقلت. ماشي يا ولد؟ ده باختصار قصه البيرن. ايه الكومبليكيشن في البيرن؟ مش عايز اقول لك ان دي اخر حاجه اشرحها دلوقتي وبعدين نقرا المانجمنت. يا دكتور لو كان في مثلا زي ما حضرتك قلت اللي هو جزء منها بارشال وجزء منها كومبليت فانا مثلا هعمل له غطي اللي هو الجرح ده هو لمده 3 اسابيع انا في ريزيديوال مثلا ده اعمل له جرح؟ التعبير ده نورماتيف فرحنا كفايه تمام. عايز اقول يا ولد اللي جنبه هيتقطع ولا التاني اصلا مش هيقوم حبك يعني مش هتعبك يا باشا. سعيد الكومبليكيشنز اوف بيرث يختار اصلا في خسارة 5 سنين. احنا زي النهاردة مانسي ماليه نسلم على بعض المفروض 4 جاي المفروض 4 نسلم على بعض ماتش ما يرزقنا نزوج 5 سنين ماتش وابقى حريص لو هنعمل كده عشان نشوف كلنا بعض كلنا بخمسة يعني ايه انا ليه طلعت سهلة عشان مش هكذا اسمعوا يا اولاد عايز اقول الكومبليكيشن يا سيستميك يا لوكال. اللوكال من اخطرها الانفكشن وعرفنا ليه على العيان وعلود. في حاجه اسمها اسكر من المشاكل الخطيره حاجه اسمها كونستريكتنج اسكر. واحد لابس قميص نص كم واحد بيهزر معاه طلع عليه بنزين وراح مولعه في الكم بقى البيزنس الكمبرنشن فيه الاسكر بقت سيركمفرنشن حاجه ناشفه عامله زي التورنيكيه كده تعمل اكيوت سكين وده محتاج ارجنت ايه؟ اسكاروتوم زي فاشيوتوم اسكاروتوم اسوء الاسكر دي ايه الكومبليكيشنز بقى الوند يحصل له كونتراكشن يحصل هايبرتروفيك اسكار يحصل كيلويد يحصل مرجولين اكثر ومرجولين اول ما وصل الالسر بتاعه ما كانش على الميكوز بيتي كان على الباب. اهم فقره في حته النهارده مش طبعا اهم فقره ده بلا شك البرد اللي قلته النهارده ده مهم جدا جدا جدا جدا جدا. وكنت بتكلم عن الكاتابوليك ستيج اللي بتحصل ما فيش في حياتنا حاجه بتعمل كاتابوليزم قد البرد ولا مالتنسي ولا مش مالتنسي ولا ميجور انفكشن. البرن اعلى كاتابوليزم بالضبط وعشان كده موصوف فيه جدا هايبر الينتيشن مش هيكفيك اكله العادي. بالمناسبه من الكومبليكيشنز الجنرال في البرن الجي اي تي ستريس ارسس وفابيرنيكيليس من الدين الرهيب والاستيميا على الكورن في الشوك تعمل ارسس استيميك ارسس في الكورن. ده باختصار يا اولاد قصه البرن نقراه وتتبقى فقره مهمه قوي كل فقراتنا النهارده مهمه. كملنا الجيجي والبرن الفقره الثالثه نقرا ورق الفراكشنز نقرا ورق الايه؟ الفراكشنز وللاسف امبارح ما اتاخرنا ليه اتاخرنا؟ ف كان حصل حريقه في النور والنور اتبطل وكده واتنقلنا واحتكوا عليه حريقه بعد امبارح واتنقلنا تحت وطلعنا فوق فالكلام ده عطلنا جدا فقرينا ورق البراكشر بس بتاعت الابر ليمب وما قريناش اللور ليمب يؤجل اللور ليمب المره الثانيه نقرا ان شاء الله مع بعض خلاص اتمنى الاسبوع الجاي ان شاء الله مراجعات النظري اللي كانت بعد العوده نزقها قبل العوده هيبقى معانا حتت نظر نزق فيها ان شاء الله مراجعات النظر اللي هي كانت بعد العوده عشان تسيبك بتعرف تحل كل اللي نفسي اقوله اقوله كل اللي نفسي اقوله يوم الاثنين الجاي هنعمل تصرف غريب جدا جدا كل سنه بنعمله يوم الاثنين الجاي ان شاء الله فكرني على نسبته بحد ولو نسيتي بحد يفكرني قدام ان شاء الله تعالى يا احمد تعبير هنجيب معانا يا اولاد يوم الاثنين الجاي الاربع مذكرات حد قال لي هتبقى تقيله المياصه الرهيبه هم دول يعني؟ خلاص اربع مذكرات مش اسال من عين كيلو 3 كيلو مثلا 50 كيلو كيلو زي ابن كده وأكيد مع الأربع مذكرات ركز معايا أربع آلام ألوان مختلفة حسب ما بتحب سواء كان أو الفوسفوري أو غيره بص عبيد موجود علاء موجود أنت الموجود اللي أحسن منهم كلهم هعتبرك عبد خلاص اتفقنا مش عايز حاجه بتاعتي عايز حاجه مش عايز خطها حلو حط خطه حلو فيك وتكتب لنا ورقه كده ونعلقها باحضار اربع مذكرات للجراحه يوم الاثنين القادم مع اربع اقلام بالوان مختلفه باي ورقه خدها يلا خدها فعايز اقول لك هنعمل حاجه ما عملناهاش ولا مره. احنا كل سنه بنا تراث نجيب الاربع مذكرات ده لازم. ونقعد يا هلا اقلبهم تاني معانا. بياخدوا نص ساعه. فاهمني انا؟ بصرف واعمله في البيت. النظره المهمه النظره المهمه. بس مش فاضي. انا بقعد في البيت ماليش دعوه. يبقى اسمع اولادي. اقعد اهزر معاهم. بص مع بعض، مع بعض، نكت مع بعض، نتريق على بعض، انا مع اولادي. ال فادي حلم ده مصيبه المهم ده باختصار بقلب مذكره اطمن يا ساره ان انا سلمتكم عنوان عنوان مش بشاهدكم على نفسيكم لا انا فعلا ووصيكم فيها ميزه ان انت بتفكرني كنت قلت لنا هتزود دي كنت هقول ديت غالبا ما بتلاقيش حاجه بنقلب خلاص كل سنه بطلب منكم طلب ما بتعملوش بقول يا اولاد موضوعات الاوبرتيف وموضوعات الشارت علموا عليها علامه كده في طرف الصفحه اوبليك زي عارف لما الناس بتموت يحط علامه سودة على الصوره بتاعته بنفس البشره الظريفه دي والتلبيه الجميل ده اللي هو قريب للاحوال اللي احنا فيها ومراحل الحداد اللي احنا بنعيشها اليومين دول وتنفيش الاعلام دي يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يستر فتجيب انت تقول مثلا وليكن ان الاوبرتيف لون بلبل شخصي. ان الشارز لون اصلي. ان الكلينيكال اخضر. وهنعدي يا ولد ان شاء الله. يعني انت جايب اربع مذكرات واربع الوان عشان خط اللون لكل مذكره. لا لان انت ليله امتحان الكلينيكال يا حبيبي عايز تقلب الحالات الشورت مفيش وقت تقعد تبص على كلمه شورت كيس اللي كتبها جنب العنوان مش هتبص فانت بتقلب بسرعه لقيت علامه وقفت بصيت لقيت لايبوما تحتيك تذاكرها لقيت سبيشال تذاكرها هيدروسين تذاكرها لقيت هايموسبيديا انت وقتك تذاكره او ما تذاكروش لكن مش هيقع منك حاجه بقى لقيت كليبت ليب انت وقتك كليبت بلد انت وقتك لكن المواضيع الشرطه علمت لك عليها واحنا مع بعض او كلينيكال يعني عموما والمواضيع الشرط برضه لان قد دي مع بتاع سنه الشهر الاكبر لان ليله الشهر الاكبر دي جولات تقريبا اصعب ليله في المراجعه بتذكر نص المنهج نصه بالظبط هتشوف مين ممكن اكثر من نصه فمحتاج وانت بتقلب تعرف ايه اللي بتقف عنه وعشان كده كنت بقول لكم ما تعملوهاش المره دي هعملها معاكم ان شاء الله ايه اللي مش مقتنع ان شاء الله بعملها هو حر خلاص بس اقتنع بكلامي انت مش متصور ليله الجارج والاوبرتيف وانت مش عارف تذاكر ايه انت متصور انك هتمشي بعينك على عنوان قبليه جار لا مش جار اوبرتيف لا مش جار مش هيحصل ده باختصار اللي هنعمله باذن الله باذن الله جميعا وابقى طمنت الناس اللي بتقوا الاربع جنب الاثنين باذن الله اللي جاي ان شاء الله 9/12 وساعتها بنسلم على النظري لاخر العمر خلاص الا ان احنا هنراجع شويه نظري بعد كده سوا قبل وبعد الى اخره ماشي يا اولاد افتح البرن بقى مشكله البرن الرئيسيه في العناوين ممكن يصور نسخه برضه مشكلة البرد العناوين تختم الصفحة فقط ذات وعناوين عناوين للبرنتينيو ماشي نمرة واحد انترودكشن حديث على الطريق حديث على الطريق نمرة واحد انترودكشن أول عنوان اسمه انترودكشن ثاني عنوان اسمه ايتيولوجي ثالث عنوان كلاسيفيكيشن والكلاسيفيكيشن نوعين اريا وديبس اريا وديبس خلاص وكل واحد منهم اتقسم جوه الاريا في تقسيم اخد اسهم من كل واحد وجوه الديبس في تقسيم واكتب على الكلاسيفيكيشن مهم جدا نظري، طب ما ده كله مهم نظري يا دكتور علي، ايوه لكن جرى العرف ان يجي سؤال كلاسيفيكيشن بالذات مهم كتير، وانت بتذاكر المواضيع المهمه ما تذاكرش كولكتفلي، تتحفظ كلمه كلمه، ما قدرتش اوعى ما تحفظش الكلاسيفيكيشن. عند الدبس تحت كلمه الدبس ارسم جدول صغير. انك واضح انك هتعمل جدول يا نوع يفرق بين السوبرفيشال وال يعني البارشال فيتنس والفول فيتنس خلاص برافو عنوان بعد كده اسمه تيست فاصول تيست فاصول وارسم فيه الثلاث دوائر جوا بعض ثلاث دوائر جوا بعض اللي مش شايفهم ثلاث دوائر جوا بعض بس ده اللي هيستو باصول عنوان بعد كده اكتب باصول فيسيولوجي ادعوا له ادعوا له فعلا لا تتصور ان انت من غير ما اقول لك السر ده في مذاكره البرد بتاع العناوين كانت هتعاني قد ايه موضوع عره سهل جدا في المذاكره بعد الجمهور زي الاي او زي الاي او زي الفراكشر العناوين يا اولاد جايين موضوعنا مهم الجندس الجندس عذبتكم في المذاكره وانا كنت مجرم كان لازم من انشيب بس ان من اول يوم اقول لك سر مذاكرتها العناوين بس لعل دون عشان لما اجي اقول النهارده العناوين سر تعرف امتى انا عملته مره دي بس طيب الباسو فيسيولوجي اكتب يا سيدي فقد ماء وكالوريز والتهاب يعني الباطو فيسيولوجي ثلاث كلام ثلاث كلمات هيحصل لوس اوف فلويد ومعاه لوس اوف كالوريز وانفكشن بعد كده اسمه كومبليكيشن جنرال ولوكال واللوكال ايرلي وليت واكتب على الكومبليكيشن مهمه جدا جدا جدا نص يمكن اهم حته في كل الشغل كل البرد النظري يعني كتير قوي يعني كومبليكيشن. اللوكال ايرلي وليد صح برافو. بعد كده مانجمنت. والمانجمنت ورقه متوزعه عندك لان المانجمنت عناوينها كتير جدا. فيتذكرها من الورقه. انا ما قريتش الورقه دي قبل كده. الورقه اتطورت في حياتنا. بدات بالعناوين بس. وبدات تزيد تزيد لغايه ما فيها كل حاجه دلوقتي. انما المانجمنت يتذكروا من الورقه. لا انا ما بحبش الورقه. خلص من الكتاب. يبقى لو اتذكر من الكتاب تبقى هنا تحط العناوين. هنا ايه؟ سر المانجمنت العناوين الحين. مش الورقه اللي بتجمع فيها الكلام. انا فضيح جدا. الورقه متوزعه عليكم مانجمنت اوفيرز. انا عملت في الكتاب ولا في الورقه؟ حطت بس ليه ورقه عشان تبقى كل العناوين قدامك. كل العناوين قدامك. بس نقرا مع بعض الباب. نقرا الباب. بقول له اقول لي اقول لي ايه عشان كان في يعني عشان تحاول جميل. قول له يا دكتور هات ورقه هات ورقه. الحصه الجايه بتاعت الصبح ديت نصها شيق جدا مانجمنت اوفير. نصها ممل جدا. بنقلب بقيه بارت فور حاجات كلها انشا. بس انا ده زي ما نقسم بحب حته بحب اي كلام. يلا يا اولاد اول سطر عندك ده انترودكشن لاي سؤال بقى. وان اوف ذا موست سيريس. الثلاث اسطر اللي بعد كده اكتب معلومات عامه. لا شفو ولا نظر. لا شفو ولا نظر. دي معلومات عامه مش قادر اشطبها. يقول لك السكين هو السكند لارجست اورجن. وات الفيرست المصري. حاجات ضيقه كده. يقول ان ما يقدرش انسان يعيش مع راسه لارج اريا ومسكين. طيب. ادي جورجس كولد وكليم والكتريك وكيميكال وانهريشن. كلاسيفيكيشن. حسب البرسنتج رول اوف تايم ويا ميجور يا انترميديت يا مايكرو. حسب التبس اكتب لا تقراها. فيها غلطه كده اظبطها لك المره الجايه ان شاء الله يا رب افتكر. يبقى حسب الدرس لا تقرا بس انت فاهمها. اقراها المره الجايه. انا بنقرا الجدول بتاع سوبرفيشال وكل جوال بارشال وكل بيتس. ده لسه وايت او بلاك. ده مويست ده دراي. طبعا سود جلاند. ده دي بلستر كان في قفيل. هناك لا ده انفيزبل بروبوز بين بيتس. ده بين فول هناك بين الليست. يقول لك بين بريك بيتس. ثقب دبوس. استنى ثلاث اسابيع هيجيلي مش هيجيلي. طبعا نمره خمسه دي لو ما وصلتش لنتيجه في الاربعه اللي فاتوا. ايوه بالظبط يا ولد صح. ان بي الفايليشن تيست شد شعرك. هتلاقي من غير الفيستا من غير الفيستا وبين في الفول دي. تيست باثولوجي بتقسمه سنترال انر زون زون اوف كوريكيوليشن. دي هتموت. ويا اما تخف خلفيه الاساسيه يا اما تخف حسب يا بارتي ولا كوبيك. انترميديت زون اكتب من شاور على اموت اعيش. خلاص شفت يا محمد علي صوت الواد الاولاني دوت؟ ديفور شفت شعره عامل ازاي؟ اول مره واحد دورنج انفستيجيشن مدرول بتشاور على لا ده الورق اللي انا لا طبعا اروع ما يمكن والعناوين خرافيه ملحوظه مشيت نايم معلش سقطت واحد الباطل بالسيولوجي بيكريز جدول بالنيابلتي تعمل نص الصور مساماوس وفلية ونص وفروتين نمرة اثنين بيقول لك ايه اكسس نص بوتر طب ما هي نمرة واحد لا بنتكلم هنا عن كلمة يعني الخاصة يعني هتبقلنا كلمة نص بوتر فاهمنا؟ هو اول مره بيتكلم عن نص بلاوي ثاني مره بيتكلم ايه دي هتحملك مشكله ثانيه انت مش عارف تعمل ايه دلوقتي بقول لك يوهين اللي كتبت في الصفحه اللي مش طيب حلو وبقول لك هتبقى قربان تبقى في ريكومنديشن للسيلك انهيليشن انجري بولا مكرينا الانترو ان سباينال كم سنه اللوكال كومبليكيشن تيرمي انفكشن على الصوره عايز تعديل كنت عايز تعديل وكنت بس بشوي والبيس ودك يعمل يديمة تعمل سفوكيشن دلين كومبليكيشن كونتراكشن وعشان كده لو في بابن على جوينت احط اعمله سبلنتج في البوزيشن اوف بيست فانكشن عشان لما يحصل هيلينج يحصل الوضع ده طبعا صح ان اعمله تكميل بس لو لا قدر الله فشل في عمليات يبقى حصل كونتراكشن في الوضع اللي ينفع يشتغل فيه وهايبرتروفيك سكار او كيلويد وبرجولين ارسل وفكرت ان البرجولين اول مره وصف الارسل بتاعه كان كبر يخسر اخسار خلصنا الحصه النهارده كده ما قالنا لا لا والله انا كان نفسي يرفع عشان كنت عشان هو نايم ومش سامع وطبعا فهو خالص والعناوين فاتته ما اتملهاش بجد انا نايم من بدري وبعدين مش انا ده محمد فوزي اللي قال لي على البلاغ وانا كتبت يا احنا بنحب بعض يعني ده حب في الله عايز ننزل الجمعه ولا ايه؟ يعني كل اللي شفناه قبل كده هنعيده تاني من 12 ل 12 وتلت 12 ونص الى 5 هنكون خلصناهم كلهم باذن الله ضروري وبعدين نشوف اكس رايز النهارده باذن الله ربنا يكرمكم وبكره مين جاي بكره؟ ايوه انا ما بعملهاش بكره هنبتدي من كده ان شاء الله. وبعد الصلاه اظن هي الصلاه كام واحده دلوقتي؟ اظن اثنين بالظبط. صعب ده قبل اثنين، يعني لو جيت قبل اثنين انا حتى هستنى لغايه اثنين بالظبط، لكن اثنين بالظبط بعد الصلاه هنبدا ان شاء الله. طيب مع بعض في الانترودكشن كلام كده، اي فراكشن يجي لك هتبدا بالانترودكشن كلمه وبعدين الكلام، في كلام تبقى فاهم. اي واحده قالت للزوج بتتكلم ما تتكلمش، كن ولد يواجهني ماشي. الاولاد عندهم ديورابيلتي ما بيزهقوش، لكن البنت رقيقه لو شخصت فيها خلاص القطر عدى من جنبيها. الكلابك في الانترودكشن بتاعتها هتقول وات اكسبريشن، صح؟ هزود كلمه القهر، زود كلمه ده في القهر عشان اقول له انا فاهم انت ليه قلت اكسبريشن كلابك. ودينا كانت بالك هتقول ليه وليه ميدل تيرم، خلاص؟ كانوا اربع اسباب، محدش يقول يذاكر من الورق ده ولا من الكتاب. بتذاكر من الكتاب والورق ده بيرتب لك مخ. خلاص يعني دكتور، دكتور زودنا اهميه روما، زودنا اهميه روما. الحقيقه يا اولاد الفرصه روما عموما ما يتقالش الافضل ليه بالبروفيشن روما بل انتروداكشن، بل انت الافضل ليه ما تقولش اهميه روما. لو انا كنت قلت كده غير كلامي، ما تقولش بالانتروداكشن امبورتنس اوف روما بالافضل ليه. خلاص نقولها بالميجور فراكشر، بالميجور فراكشر. طيب الميكانيزم يا دايركت يا اندايركت يا باثولوجيكال، بس انت تعرف تكتب جنب الاندايركت يوجوالي اندايركت، يوجوالي اندايركت. هنفضل نقرا كتير شقه الورقه دي زي كده ابدا فيها 11، فلما كان جمالها انك تقرا الكلام ده لغايه ما تقراه 6 مرات فترجع بغصب، هي جمالها انك ترجع زي الاي او. اما ان انت تقرا 3 وبعدين ننسى وتقرا 3 ما بتلحقش توصل للتمكن اللي احنا عايزينه. فلو سمحت انت الواحده لما نقرا الثلاثه يعمل كده بعيد عن اهم اثنين كده لغايه ما تبقى العناوين دي بالنسبه لك صدمه. موربد اناتومي، ايه موربد اناتومي؟ الاول كلاسيكيشن سيمبل او كوميديوتد بس من غير شرح. لما اقول من غير شرح ما بكتبش من غير شرح، لما اقول اشرح يبقى اكتب دي صغيره من ديسكاس مش او اكتب اشرح ماشي. يعني ايه من غير شرح؟ يعني لو ممكن تقول كومنيوتد دي بشرح، لان يعني ايه كومنيوتد؟ معمول بتكنيكالي كومباوند اصل سيمبل او كومباوند اسف سيمبل، اقول بقى تكنيكال كومباوند وقول الريسك اوف كومباوند فراكشر ريسك اوف انفكشن خلاص او فروم وداوت فروم ودي لا مش لازم خلاص، او سيمبل او كومباوند وخلاص، وسيمبل او كوب وخلاص. مش هتقول يعني ايه كومنيوتد كومبليت او انكومبليت. بفكرك ان في الاطفال جرين سبيكتروم، انت في الاطفال مرمت انا صح فاكرنا كان ده الهافي انت الميديا الهافي يعني ده مرمت انا كلينيكال بيكتش انتر تروما صح وبين وسوالين مش هشرح ممكن اقول بالسوالين كلمتين. ايه اللي بيعمل سوالين؟ ايه اللي بيعمل هو البودي اند موزس ماشي لوس فانكشن نوت اللي هي الام اللي بتطلع ساينز تندر ديفورمدي ما اشرحش الكريبتس، لكن لو نفسك تشرحها وعندك وقت وفاضي اشرحها انها شور الساين وانها بين وما نحبش نعملها تحول انكمبليت لكمبليت يعني كلام اللي انت عارفه. picture complications و associated danger. اقول يا ترى picture complications و complications ولا الوراش حتى بالسؤال الكلام قديم قوي يعني قال 20 مرة قبل كده. لو في سؤالي هكتب complications بقت picture complications يا صفا بس الكلمة دي. لو سؤالي مش بيديني فرصة اكتب complications يبقى اكتبها هنا. يعني جالك سؤال كده diagnosis and treatment fracture clavicle يبقى خلاص ما اضطر اكتب picture complications اقولهم عندهم واسوشيتد قلنا انبالتبل تروما بيشن بازو كلمة انبالتبل تروما بيشن انبالتجيشن المنجل من الماتوكريت لازم تقول ان كيس اوف مالتبل تروما بيشن. الاكس راي هنا ما تشرحهاش اكتب لا تشرح هنا. ليه لا تشرح الاكس راي هنا؟ هو ايه شرح الاكس راي؟ يا عم ايه شرح الاكس راي؟ جوينت اباف جوينت هو تو فيوز. انا مش محتاج في الكلام اللي تو فيوز. حد سالني امبارح ليه؟ مين يجاوب؟ انا بحكيك يا بنتي بحتاج تو فيوز عشان اعرف الديسبيسمنت بالظبط ازاي عشان لما اعمل له ريدكشن. انا مش هعمل ريدكشن بس يكفيني تشخيص انها ريدكشن خلص اعداء البروك ارم سنيك واتسو ايفر كان ديسبيسمنت. انفستيجيشن فور كومبليكيشن دي جي زي ما احنا ماشيين واسوشيتد بالمالتي والتروما زي ما احنا ماشيين. كومبليكيشن مفيش هنا جنرال. في الارن بيقول لك كل حاجه ما عدا الايباسترال انكلوز وديسكاس البيسترال. ايه البيسترال في الكلام كده؟ كانت الفلورا والبلاستيك بس لو سمحت ما تسموهمش بيسترال. يعني تقول لك اسمائهم من دول كلمه ايه؟ بيسترال انجري بلاستيك داكت يمكن تتعافى. فيبقى باختصار قولهم من غير ما تسميهم ايه؟ بس ماشي. اللي هما كلمتين فلوى ديلي جنب الديلي درير. لما دينا تعمل لك صح ورير مش معنى صح يعني بيحصل ديلي معنى صح يعني في كلام عن النقطه دي هنا فتقول الديلي يونيون رير بل يونيون ده الاصل ونطق نفسك complications of treatment لا ما تقولهاش خالص في الكلام في الكلام يمكن ما نقولش complications of treatment شيء ليه؟ ما فيش الحياة في الواقع دي ده بروت ارم سليك. بصوا معايا على عدوية التريت ركزوا قوي في الأخرود قوي قوي قوي يا رامي رامي نسي قوي بعدين ركزوا في دور الظهر ركزوا قوي لو قوي التريتمنت. بصوا على العنوان الاخباري ايوه يا عبد نعمل شغل على رصاصات كتير يعني بس انت هتطلع عليه على كده عايز انت في الباص على واحدة اللي فاتت يعني حاسس ان انا هعمل اي مسلسل بعد كده وانا عارف ان انا هعمل كاميرا انا مفروغ عشان انا اتراحة انا مش بخالف خالص. انت على فكرة تروح في الشيخ كتير بس انا بقى تروح لغاية دلوقتي اخر وعشان بعد كده انا الحته دي الثلاثة دول دايما هتكتبهم من المذكرة لغاية ما هناك افتكر دول هيفكروك انك تتكلم على الاورف لو كان لبورف يبقى reduction fixation point دول من المذكرة ما تتبخش نفسك بالجنة اتفقنا؟ نعم شو ايه؟ فرافشر كلاب كلمات بصي معايا في العناوين مش الكلام انت صح وغلط بتاع عبينا خلاص هي فاهمه بس مش قادره توصل الفهم ده في الورق هنقول اي دي جي تي ترماندر درو خلاص بعد كده جنرال ميجر اقول بعدين ريدكشن فيكسيشن اورك ملغيين اكتب السطرين اللي في المذكره بعدين اقول ريهابيليتيشن اشطب كلمه اكتر كلمه عبينا الريهابيليتيشن مش هو الافتر افتر كير ده يا اولاد اللي هو الايرلي بوست افتر في يومين ثلاث ايام بعد سكرك والدايت اما ريهابيليتيشن بعد ما فكيت الكيرف الفيديو كده ريهابيليتيشن تريتمنت اوف كومباوند فراكشر تريتمنت اوف كومبليكيشن فهمنا؟ لا مش بتكلم عن كلابك انا بتكلم بس تفهم القانون الاول تفهم ايه؟ القانون يبقى القانون بتاعنا ان عناويننا تاني عناويننا في اي تريتمنت اي بي سي دي اي جنرال ميجر المذكره تريتمنت كومباوند لا ريهابيليتيشن تريتمنت كومباوند تريتمنت كومبليكيشن تريتمنت اسوشيتد اتشاف ماشي يعني ما بنكتبهمش جنرال في الاسئله صح؟ يبقى العنوان الافتر كير بتاع السفره والدايره ده يخص الريدكشن فيكسيشن يبقى لما اقول كلام المذكره هتحط فيه الافتر كير لكن ده مش عنوان جنرال في كل الفاكشن تاني اسمعوني مهمه قوي يا اولاد التريتمنت اللي مش فاهمني يكتب اللي مش متاكد وفاهم يكتب عناوين التريتمنت هتبقى جنرال اي بي سي دي جنرال ميجرز المذكره ويبقى العنوان بتاعك يا علاء بتاع الافتر كير ده اللي مزعلك هيقع في كلمه المذكره لما قلت المذكره ما هتكتبه المذكره ريهابيليتيشن تريتمنت كومباوند تريتمنت كومبليكيشن تريتمنت اسوشيتد تعال نطبق ده على الكلام اي فريم يكتبه انا مش فاكران لما الاقي حاجه حسواكه مش ماشيه مع الموضوع ما اكتبهاش ويلا يا جيد اي بي سي تي اي وبخط واضح جدا جنرال صح بعدين المذكره تريتمنت كومباوند لا ما اقولوش ليه ما اقولوش لانه اغلب السؤال كلامك الانضير فمش كومباوند. فليه تحسب للدرجات تريتمنت كومبليكيشن ماشي في جي لو حصل دي مطورس اندر ووتر بس وتريتمنت اسوشيتد ان بالك والكومبليكيشن شيك او خلاص. يلا بينا للسؤال. بالمناسبة يا ولاد مهمة قوي لأول ده كيف تكتب الـ EBCDE أخيرا لازم أقولها بقى خلاص جاء وقتها احنا خدناها. اكتب في الصفحة الفاضية في الورقة ده كيف تكتب EBCDE المنهج كله. أولا EBCDE خد بالك تخص التروما ما تخصش الهيماتيميسيس ولا بريدنج بالريكتم ولا بيربوريتد بيبتيك ألسر ولا بيريتونايتس بتاع التروما. مش عيان شخص لا الاي بي سي دي دي مش بالشخص من التروما. كيف تكتبها؟ كان كتير قوي في منهجنا في اي تروما من اول السنه لغايه دلوقتي. اكتب عناوين عناوين يعني الايه؟ يعني اير واي وسيرفايكال سباين الجي بريدنج السي سيركيوليشن ماشي عناوين. والسي بالتفصيل لو في هامورج السي بالتفصيل لو حالتي فيها هامورج. يعني ايه بالتفصيل؟ يعني ريسوسيتيشن بس. يعني ايه بالتفصيل؟ يعني ريسوسيتيشن بس. اللي مذاكرين فاهمين السي كانت حاجتين كانت ستوب بليدنج وريستور. مش هتكلم على ستوب هتكلم على ريستور بس بروبر حق هتكلم على ريستور بس بلس 2 بلس 3 صح؟ السي كانت نقطتين بلس 2 بلس 3 امال امتى هكتب السي نقطتين؟ لما يجي السؤال اي بي سي دي لما يجي لك سؤال اورجنايزد تروما كير طبعا تكتب التفصيل خلاص؟ طب الا بالتشست بالتشست انجرس بالتشست انجرس البي هي اللي هتتكلم بس البي. وسؤالك نيمو تورك سؤالك فراكشر كلامك فراكشر رين ليه قتل سي خلاص. طب في الهيمو تورك تكتب ايه؟ البي والسي. في الهيمو تورك هتكتب البي والسي. هكذا تكتب الاي بي سي دي في السنة كلها. ايوه يبقى دي كله تاني مره ثانيه. يا سيف يا محمد يا علي الدم المدعوس على الخيبر ولا اسمعوني يا حبايبي الاي بي سي دي اي عاملين مؤتمر عندي هما الاثنين هيضيعوا مصر وصلوا لغايه الست مش فاكرين لغايه دلوقتي. الاي بي سي دي اي عناوين لو سؤالك هامورج وده كل حالاتنا كل حالات التروما عندنا هي رابشر سبرين رابشر ليفر رابشر كيدني فراكشر بريمر فراكشر بيلفيس كله هشرح البي. اما لو سؤالك تشيست لا هشرح البي. اما لو هيمورج مع تشيست يعني ايه موتورك اشرح البي. في حاجه محتاجه الدكتوراه اللي كانت معموله قدام. طبعا انت هتكتب اي بي سي دي عناوين بشرح بالكور تشرح مين. طيب نرجع مع بعض يبقى الكلابيكل اي بي سي دي ايوه جنرال ايوه كلام المذكره مش هكتب تريتمنت كومباوند خلاص. يلا بقى السفره كونتايب التايب اوف بيشنت مكانها مش مع الانترودكشن. الطيب بيشنت مكانها هيتأثر مع الكلينيكال بيشنت. وما تقولش بالسفرا كونتايلر دايركت اندايركت باثولوجي لا تشرح بس الاندايركت الموجود عندك. وكلاسيفيكيشن سيمبل او كومباوند صح؟ مفيش كومنيوتك. مفيش يا اولاد اندايركت تروما تاخد كومنيوتك. مفيش اندايركت تروما تعمل كومنيوتك. كومبليت او انكومبليت صح؟ والشيب كان ترانسفيرس. طيب موربت اناتومي انت عارفه كلينيكال بيكتشر زي ما احنا. ليه ما فيش ايكيموزيس؟ الايكيموزيس عايزه دايركت تروما. خبطه من بره كسرت العظمه وعملت سطي وتنس ممكن يبقى فيه طبعا، لكن الاصغر ما تقولهاش. انت مش هتقول نو ايكيموزيس. فهمت يا ولاد؟ مش هتكبها بس. طيب الساين زي ما احنا منها اكثر في الاطفال. الطيب وبيشن صفرا قدامها اكثر في الاطفال. طيب بيتشر كومبليكيشنز واسوشيت في المالتوتو انفستيكيشنز كاملة بقى. واشرح الاكس راي. اشرح الاكس راي. اه كلامك صح الله يحييك يا ابن رب. اكتب على الاسبوع اللي ديسكاس. لا هو فين بقى الوحده باينه وصلت لوحده غير بعيد. انت مش مع بعض. بيقول على اثنين اللي بيتكلم على بعض. اكتب على الاسبوع اللي ديسكاس. كان في كلام على الاسبوع اللي كده بيبقى اوبسكيور فيزيكال ساينس. طيب. مطرح القديمة تحب تشرح ما تحبش خلاص. انفستيجيشن زي ما احنا كومبليكيشن. لو جالك سؤال كومبليكيشنز اوف فراكشر اراوند الالبو هي كومبليكيشنز اوف سفرا كوندايلا فراكشر. اكتب تساوي كومبليكيشنز اوف فراكشر اراوند الالبو. كله بقى مش كده هنا عملنا فين. ايوه دي الديفيجن باترون واتش فاكشن كده واتش فاكشن كله كله واحده. اه ده مفيش حاجه ثانيه. هو ايه هو ده خلصوا عشان هو غايب حاجات. انا مش موافق على كلمه الشخص كيف بتاعي. مش موافق على كلمه ان شاء الله خلص بقى معاك يعني حل تاني. السفره كوندايلر الكومباوند فراكشر مش اخد كتير بس ان شاء الله مش محتاج اخلي اي كلام تنع كومباوند ايه يبقى كومباوند فراكشر وخلاص. محتاج اقعد اشرح. بتقول في اللوكال كل حاجه الا الريباستر نكروزس والبيسر. تمام مفيش جنرال طبعا بكل الافر ليه مفيش جنرال. في الليب كومبليكيشن اشرح بقى المليونيون فاكره واشرح المونوسايت سوبرت اشرحهم قد ايه؟ سطرين حسب حجم السؤال. هقول كلام يخدم السيستم من اوله لاخره. طب انا حاسه طيب اسمعوا الجي ار فيها ضحايا الشعار ليها ضحايا. ليه؟ أديكم المثل الشعير بديكم ولم يكن الشعار ضحايا حتى كان ذلك اليوم الأسود. مش ما شفت كل الكلام الحمد لله. أستاذنا دلوقتي معاش فتح كتاب الاسم لقى هيمو تورك اللي عنده كتاب بص عليها هيمو تورك ده صفحة وعندما انت اول الصفحة تخلص لاخر الصفحة ام كتب هيمو تورك وهي ناشي ضغط كان ايام كانت امتحان ب500 وكان سؤال ب10 والعشرة يعني كان ب18 دقيقة يعني بيت ساعة تقريبا زي ما احنا دلوقتي عشرة خالص مستفيد على طاري. طب اهم الكلام اقوله دلوقتي يا استنى معايا 3 دقايق اهم الكلام والله ده ما اتعوضش يا ديزا مصطفى ده الطالب المثالي في تاريخ السيستم مش الدفعة بنحمل كام يعني اسمع 3 دقايق يعني موتور استاذنا لما حط له 18 نمره قال ده يخلص في ربع ساعه بالكثير 13 دقيقه احنا السيستم دخلنا ايه موتور حطيناها على الفريم بتاع الشاشه فاكرينه؟ من عند الانترودكشن والايتيولوجي وبعدين انتاج الموت وبعدين كلينيكال بيكتشر جنرال ولوكال مثل الدروما كلينيكال بيكتشر كومبليكيشنز وبوسبل اسيد انجريز وبعدين لوكال وان سيستميك وبعدين بروجيكال سيكوري وبعدين انفستيجيشن وفور اسوشيتد وفور كومبليكيشنز وبعدين تريتمنت وبتريتمنت بالثلاث عناوين وفور فوتومي واندكيشنز كتب الشيست. السؤال ده ياخد كده ساعه الا تلت لو انت فاضي. عشنا سنين نتمتع بالسيستم حتى كان هيتقفل ليه نتمتع؟ كان قبل كده السؤال دي مثلا ايه؟ الدياجنوزيس اند تريتمنت بريموتور من غيرنا ما يجيش كلام يكتبه. السؤال ابو تلت ساعه يتكتب منه في 8 دقايق ولو هو حافظ المذكره اصلا حتى اللي هو كان حافظه ده بينساه بينسى منه حاجات انما احنا خلاص في تلت ساعه بنحكي مسموعين هو ده خلص عايز اقول المقلب ده تصوري مش هيتعمل فينا بكل جي ار بتاعتنا الا بشكل دي فراكشرز وتشيست لان الفراكشرز في كتاب الاسم فراكشر في مصر كانت بس الاسكتات ممكن استاذك ما يركزش قوي يقول لك ايه فراكشر في وعشرين نمو هتكتشف بقى في مكان كلام كتير كمان عن كده على ما تخش تكتب فراكشر فيما البنتريت بتاعنا دون بيضيع لك سؤال كامل بعديها يبقى الشيء ار ضيعتني واضح ولا ما وضحش؟ انا محتاج ذكاء تربي لي الشيء ار. انت دلوقتي فرحان نكتب اكتر نكتب اكتر نحسب اكتر نحسب احسن انما في الواقع لا ما يمكنش ده انا عايز اقول ده كله دلوقتي وده افتح ولا عايز اقول ده فاضي شويه بس يعني ده انا عايز اقوله اساسه الكور بتاعه ماشي عبد الملك. يبقى انا يا ولاد اول ما ابص على السؤال بليز افكر دقيقتين في اي سؤال. اما لو جالك سؤال بقى دايجنوزيس اند تريتمنت فراكشر فيمر يا حلاوه الدنيا يا حلاوه. خلاص وده ده المعتاد. سيطرنا غير الدفعه الدفعه كلها بتتكلم في اتجاه واحنا في اتجاه شكرا يا بنتي. وعلى فكره خلصت يا ابني امبارح احنا مرات حتى الكول. مش مشكله بس 12 بالظبط هنبدا يا ولاد. يعني الصح اللي عنده غياب يروح دلوقتي يعمله ان 12 هنا ان شاء الله. اسمعني يا ارسلني اسمعني يا ايمن يبقى تاني في ناس بتتكلم ليه؟ انا بقول اللي عنده غياب يروح يعمله بس انت اخد رأي اللي جنبك ايه ده؟ ف يبقى تاني اشم السؤال. تعال معايا مثلا للدكتور اللي احنا فيها انا مسلوب بقول بيتشر كومبليكيشنز يمكن ما اكتبش لا لوكال ولا جنرال ولا بتاع ولا ايه ولا ايه اكتب اي جي بريتر ارتري انجن. سؤالك صوت اوعى لما اقول لك السؤال دي سوبر كوندايلر فراكشن 20 نمره اوعى تلغي البريك تبقى غبي. لا ولا مش هنركب النتيجه بره انت هتمشي في البريك بس ما تغرقش جواه. هاجي عن بيتشر كومبريتور في الاي جي خلاص واضح انت اجي انت تقول بلين اكس راي مش شرط تقول بقى سوبر بنديكولا مشرف خلاص يعني لعيب في دي واضح انت. يبقى انا النهارده في الكومبليكيشن دي صح اكتب اي جي بس على كل الكومبليكيشن يصح لو سؤالي بيقول لي ديسكاس كلينيكال بيتشر كومبليكيشنز اند تريتمنت سوبرا كوندايلا فراكشر يبقى اكتب الكومبليكيشنز وشويه كلام 20 نمره يصح يجي لك السؤال كده بس complications of supracondylar fracture هنفرق. يصح يبقى السؤال يقول لك myocytes ossificans او volkman ischemic contraction تفرق. ده انا اخترته لك هو اذكر ما تعرفه عنه. يبقى الكتابة بحسب حجم سؤالك ارجوك ولا تكن احد. الحقيقة يا اولاد يوم الهيموثوراكس دي كان للجي ار ضحك في هذا السؤال. ركبنا النتيجه والضحايا دول ركبوا النتيجه وعملوا احسن من لو ما كانش معاهم جي ار. خد بالك الكولكتفلي لو لغيت من حياته جي ار لا اسوأ. بس احنا مش عايزين كده. مش عايز جي ار تكسبني وتخسرني بس مجموع المكاسب اكتر. لا عايز جي ار تكسبني بس يا ما الحقش اعملها. الملحوظه الاخيره ان انت صعب جدا جدا واوائل الدفعات على مر السنين صعب تطبق بالتسع اسئله جي ار. لان جي ار غالبا بتسالك كل سؤال تلت ساعه بالظبط تلت ساعه ودقيقتين ثلاث دقايق. فلما تلاقي الدنيا ماشيه معاك كده تيجي على اخر سؤالين من قبل ما تتلني قوي وتعمله من غير جي ار. انت زي اهل بلد. وهتركب انت. كنت بتكلم قريب كان بيزورني رامي الكنيس. مين كان قاعد في العديد منكم؟ عبد العزيز. عايز حد غير عبد العزيز؟ صح. لميس. لميس كانت قاعده. اشمعنى شهدت لميس؟ عبد العزيز ابني قوي فتحسبوا ان احنا يعني ايه متفقين مع بعض. طبعا من حقكم تشكوا ايه اللي قصدي ده لازم نشك. ده لازم عندك ما حدش يضحك عليك يعني بس. انما لميس لا الى الان ما قدرتش اشتريها باموالي. خلاص؟ ولا عبد العزيز ما تعملش تدو في ايه؟ بحب بأمن زي احمد خلاص ازاي ماشي لميس حضرت القعده دي لميس. فكنت بقول الكلام ده المجموعة قاعده ان مستحيل تقدر تكمل الجي ار. فرامي قال لي بس انا كتبت ال 18 سؤال اولى وثانيه بالجي ار. قلت له يا رامي انت اكسبشن بس انا صريح جدا. رامي مش هو القانون. رامي مش هو القانون. فلازم وانت بتكتب بالجي ار عينك على الوقت. عشان الوقت السؤال ما يسحبش منك. والا فسؤال سوبرا كوندايلر ده سيب السوبرا كوندايلر ده سهل منه شويه. لكن دخلت بالجولدمان اسكيميك كونتراكشن كتبت فيها دخلت بالوسائل كتبت فيها ضيعت نفسك. فتيك كير وانت بتكتب مش يعني فهمنا يا ولد؟ خدت الصوره وضحت؟ نكمل قرايه بقى. طب نقرا السوفيت افريكي مثلا ينفع هنا؟ تريد يوني ينفع هنا؟ لا مش صح. بس ده دي رائعه في الاربع لب عموما. بس بدي هي يعني يا امين. ايه؟ مش خالص التريتمنت نفس البريك. اي بي سي دي وجنرال ميجر والمذكره وما تنساش تتكلم عن الاورج. ودينا قالت لك منبهات اتفضل ان بينهم الفاضي او دي واحده بالظبط. دينا منبهات ان في المذكره كان في الاندسبريد والديسبريد. يعني انت اكتب هنا لو في حاجه في المذكره مخصوصه اكتب عشان خاطر ما تنساهاش. طيب والقلب وبعدين تريتمنت اوف كومباوند فراكشر ماشي كلمتين وتريتمنت اوف كومبليكيشن كلمه اي جي طبعا وتريتمنت اوف الدي دي ال والديسلوكيشن مكانه مش هنا. وانا نفسي ان انت تحط عنوان واضح وسط اي حته فاضيه كده خايف تنساه دي دي ال والديسلوكيشن حطه في وسط الصفحه كلها اللي انت بتحبها دي مش شرط حلو كده بس مش عارف ايه يا عبد الله حلو حلو شكرا شكرا تقروا كل انتوا وحديكم بنفس القناه يا رب يخليكوا 12 المكان ده عشان ايه فري ولا كل ده هو رقم حاجه يا عم I'm عليك حجز عشان عامل يوسف صح؟ واحد اسمه عامل يوسف صح؟ طب خليك حجز ليه؟ حجزت لك الاولاني على طول انت ورا انا على قدام جنب معي بقى باش محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد انا منظره بس استغربت عليه والله انا منظره بس انا بعترض على البلاغات المتخلفه اللي هي تدي حاجه اه كده حضرتك انما البلاغ اللي هو عشان مصلحه حد مش مشكله مش انا بقول لك حاجه تستفز مني قول لي انا اصلا هروح اقول ايه هروح اقول له انا دي مش هدعه انا مش هدعه ايه يا ابني حاجه لذيذه والله وكل السيستم ده وانا كنت عارف ان هي هتضحك يعني هي هتضحكنا كلام الفقر خلاص كده بقى ما بقاش في موضوع لا حاجز ولا مش حاجز ايه انت عارف مين اللي كان حاجز المكان اه مين قلت محمد شيب تعالى اقعد مكانها قال لي لا يا عم ده بتضربني مكان مين مكان انا فين فين خلاص كده بس انت ضربت دور التحت هنا خلاص الحمد لله لا هي قالت بتأمن لي أمانة بتقولي المكان ده خليه انت مرتاح بتقولي كده لا قلت تبقى لي المكان ده ليه يا راجل يا ناس حرام عليك يا علاء يا عم الحمد لله مش خلاص يا علاء يا ناس دي لما تراعي الجنة بعدها تجيبينا يا عم الحاج الحمد لله يا عم خلاص الحمد لله يا عم الحمد لله يلا تاني اه راح اجيب حاجة تصور سمعت الحديث ده؟ قول كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه انا عايز اشوف عم بيوسف عشان اروح معاه الشؤون قالوا لي ينفع تاجل المره الرابعه انا قلت له لا انا خايف يا عم هو انت فاكر طب انا استنى انا رحت سالت الشؤون بتوع سنه سته رحت سالت وكيل السكرتير بتاع وكيل الكليه وقالوا لي ايوه ينفع بس انا يعني الان لا افرض ما طب ده ما ينفعش ساعتها بقى قالوا لي ما ينفعش احب ايه انا بقى فصل الفيصل كده ايه نفسي ايه بس كان الفيصل كده ايه هسال كل الموظفين السوق لا لا لا فيصل كده ان انا اشوف حد عملها ايه لحد قال لك عملها ايوه بالظبط كده خلاص ده انا مدور عليه بس مين اللي حد قال لك عملها لا ما حد يعني طبعا الرجل طبعا انت كده يا عم يا رحيل فين مفيش مكان خالص صح انت ما تعملش صح ما مش حد عملها استني بدور على عمرو طب اروح انا يعني ما انا ما اعرفش حد عملها تعال سالت نفسي انا سالت اللي عندنا دي اه ما اعرفش حد عملها محدش قال انه عملها اديك مره من عندي رايك ايه اديك مره من عندي انت انا عمري كده اجيب حاجه يا سلام تديني مره ولا مره ازاي يعني ازاي اقول لهم انا اسمي كذا فتحتني جيلا الراجل السنه اللي فاتت وانا باجل الاطفال قال لي يا ابني ما تخليها يمكن تحتاجها السنه الثالثه المره الثالثه دي قلت له يا عم صل على النبي انا دلوقتي هسقط الله اعلم بقى انا خدتش اجازه دي لي 3 سنين يا محمد 3 سنين 4 بس انا مضيع اجازات زي ما كنت السنه دي شهر ما ذاكرتش كويس لان انا ما كانش يعني دي لي شهرين بالظبط ما لقيتش نفسي اذاكر بس الحمد لله بدات يعني اذاكر دلوقتي بس دلوقتي بقى تيجي بقى تذاكر تلاقي الوقت مش سامح يعني لما يبقى عندك الحماس ما تلاقيش وقت في التمثيل كده كتير عنده على الصلاه انا عايز اشوف الكوره اه ايه تيجي نقعد على القهوه انا هحقق لك رمز كبير تقعدش على قهوة يا محمد؟ نعم؟ تقعدش على قهوة؟ يا عم انا ايه وقت اصلا حد بيتكم معك قهوة؟ ايه؟ لا حد بيتكم بيتنا معك قهوة. لا لا لا انا مرة بكي يا ربي عدت قهوة عمرك ما عدت على قهوة يعني؟ حسن فرع مرش مرة بكي عدت قهوة بل؟ لا انا احب اقعد على قهوة عشان اخد مشاريب عادي مالا ده اللي بحبه ايه؟ احب اخد يعني اقعد على قهوة اخد مشاريب يعني ولا كنت مش هتبقى اشرب قهوه انا عشان عندي دروس حاجات زي كده بقى على القهوه اصل جلال ابتدى جهاد مره كنا عايزين نشرب قهوه ميتين ونعسانين وهنموت نعسانين هنموت فبقول فجهاد قال لي تعالى انا عازمك على قهوه قلت له ماشي رحنا عند القهوه اللي هناك جنب سنتر جيت دي طلب ثلاثة قلت له اقعد بقى قال لا مش هنقعد قلت له نعم قال لي مش هنقعد على القهوة قلت له ما هنعمل ايه قال لي هنشربها كده واحنا واقفين قلت له ليه يا عم هو عيب عمر تخلف مثلا قال لي لا بس كنا مرة قعدت في قهوة وبعدين كانوا بيشربوا سجاير وشيشة وحاجات زي كده فرحت لاصحابي فاول ما دخلت عليهم كده شموا ريحتي دخان فكان شكلي بايخ قوي مش معقد يعني خليك ايه انا كنت مقرر دي قدر بس حالة ايه بقى يعني انت خلاص المكان ابتدى كله دخان ومصايب يعني بقى تقعد عشان خلاص هتخلي تفرع على مصر قال حرام تقعد عشان تفرع على مصر؟ لا ما اعرفش خالص بعد مكان اصلا انت عارف راح فين هو عامة انا سمعت الفتوى عامة مش على مصر بس يعني لا ده كانت حاجه خاصه بمصر يعني بس يعني انا سمعتها عامه وعارفها عامه طبعا انا عارفها عامه مش على مصر بس كانت عامه انا مش في صوت بقى عايز صوت؟ ايه ده؟ صوت ده؟ مين خليني اخد انا صوت ده؟ انا اخد صوت ده من بره يا ابني بس عمرها ما تخفيش بس مش مهم مغربي صوت ده من ايه ايه المشكلة؟ ايه ده انت فاهم اهو كده ايه ده صار ده؟ لا لا لا انت مش كده ما كنتش متخيل كده صحيح يا اخي انا عايز اتفرج عيب عليك عيب عليك يا معلم انا عايز افك اتنين كلموا مين من احسن بطل هو احنا بتوع الحاجات دي استغفر الله قلت له عشان خد 14 من 13 14 من 13 من 14 من 14 والله هو اصلا قال لي الراجل قال لي مش جه الراجل هنا اه قال لي بس قال لي روح محل كم قلت له كتير انه 14 بس بس قاعد في المحل قاعد في المحل تحت في المحل تحت كده قاعد في المحل تحت دخلت الجوم قال لي بعتنا واحد بس ما هو مجد هنا وانا ماشي بعد النهارده